من اليهود انتوا يا يهود كان لكم الامر ولكم السيطره وفي توراتكم رجم الزانيه، فاذا كنتم تاكدتم انها ولدت من غير رجل يبقى لازم ايه حصل منها كذا وكذا وكذا. لماذا لم ترجموها؟ لم ترجموها لان سببا ايه واجهكم وجابهكم، ما قدرش طغيانكم ولا حقدكم ولا غليلكم يقف قدامه. لانه لما تجي يتكلم ان كان واحد في ايده حاجه عايز يضرب به لازم تقع، لازم تقع وتخاف ضروري، يعرف ان في قوه ثانيه بقى ما عادش مثلا. وانتوا يا اخوان يا مسيحيين ليه بقى ما قلتوش الحكايه دي؟ قال لك لانه لم يتكلم ويبدا كلامه وخلاص وبقى متكلم، لا ده هو قال الكلمه دي بس اني عبد الله اتاني وجعلني نبيا. لو ان دي تيجي في الانجيل كان يقول اتكلم قال ايه، فحيقول ما ينقض ما يدعونه، مفهوم الكلام. واحنا بنقول هذا الكلام لا نحب ان نصحح عقائد المسيحيين ولا اليهوديين، احنا فقط نريد ان يتضح منطق الاسلام ومنطق الايمان في عقول المسلمين، وهم حرين بقى يعتقدوا اللي يعتقدوه، ما لناش مصلحه احنا بيه. انما بس المهم ان ديننا وقراننا يبقى ايه، يبقى متضح امامنا كده، وما فيش حد يقدر يزلزله ولا يذبذبه ولا يجيبه كده ولا يجيبه كده ولا يجيبه. وبكفرهم اي بنبوه عيسى وقولهم على مريم بهتانا عظيما. بالله لما يجي سيدنا عيسى كده ويلاقيه يقولوا هذا هو الساحر ابن الساحره، هذا هو الفاعل ابن الفاعله. الفاعل دي بنقولها كلمه مخففه علشان بنستنكف اننا نقولها ولو بالنفس. يعني لما تيجي الواحد يتهم هو شريف ويتهم بالسرقه، ثم يعني ما مش برضه مش في مصلحته تقول له والله ما اظن انك سرقت، ولو كنت بتنفيه، لان معنى نفيه انها عرضه ان تكون، معنى نفيها انها عرضه ايه، يقول له والله انا لا اعتقد انك فعلت هذه الفعله حتى ولا كلمه السرقه دي تيجي ولا نفس. فكان يقول يا ابن الايه الفاعل ابن الفاعله. الله. طيب احنا بقى لما نيجي نبص للكلمه دي بنلاقي دي تعمل في عيسى ايه؟ يعني لما يسمع كلام زي ده ايه تعمل في عيسى؟ فهو لم يسمع شيئا الا انه وثق بان امه بريئه وامه طاهره، بدليل انه اتكلمه صغير خلاص كده. فقال ايه الكلمه المشهوره بتاعته؟ اللهم انت ربي بكلمتك خلقتني، يعني بكن مش باسباب. شوف الرد، اللهم انت ربي بكلمتك خلقتني، اللهم العن من سبني وسب والدتي. ربنا استجاب لحراره هذه الدعوه امن يجيب المضطر اذا دعاه، وكل اللي قال الكلمه دي انقلب خنزيرا خنزير. اوعى تفتكر لما يقول لك مسخناهم قرد خنازير تقول لك امال الباقي ده جه منين، لانه هو مسخ الخنازير للي قال، وما تفتكرش انه يمسخ خنزير وبعدين يخليه خنزير ويتوالد، ده هو يمسخ خنزير للآية ثم يميته. فما فيش واحد يقول امال جم الناس اللي جه ده ازاي، ده كان الرسول يجي نفس خنازير ومش نفس خنازير، الكلام اللي الفاضل. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا، البهتان هو الكذب، بس فيه كذب يعني تستسيغ يقول لك فلان عمل كذا ممكن، فلان عمل كذا ممكن، فلان عمل كذا. انما يجي الواحد ولا يعمل لك فلان شرب خمره، هي كذب برضو بس ايه، بس تقيله شويه، بس مش تقيله بس تبهر الذي يسمعه تقول ازاي الكلام ده، يعني يبقى كذب ايه كذب فائع قوي بحيث يتحير ويتعجب من يسمعه. طب ادي كلمه بهتان، يبقى ما هوش كذب مطلق، لا ده بهتان يتحير. ولا يتحيرون حينما يرمون مريم بالبهتان الا اذا علموا لمريم سابقه خير واستقامه. امال ازاي تيجي، امال يعني تستعجبوا ازاي؟ هتستعجب لما اقول لك فلان يشرب خمر الا اذا كنت عارف انه ايه مصوم وقوام وورع وما بيمش يسلم على نفسه انه انه انه، يوم لما تسمع منه حاجات تتعجب. الله. اذا قولهم بهتان عظيم يدل على انهم حينما سمعوا ذلك تحيروا، كيف يخطر هذا ممن ماضيه هذا،